fucking Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وفقك رب. يا رب انا بفكر واحد نعم رباني يا دكتور اللهم صل على النبي. الله ما شاء الله صدرك يا رب. اللهم صل على النبي. وحدوا أنا ربنا يا أبوي كذلك No. اللهم صل على النبي، اللهم يزيدك يا رب، اللهم يزيدك يا رب، اللهم يزيدك يا رب، اللهم يزيدك يا رب.

سبحانه وتعالى. ليس عليه ليس عليه بس ده بس ذهب الماضي ذكر الماضي Yeah. الجواب ده مخصوص لك انت. ذلكم الله يا جماعة لهو مقاليد السماء يا مسحور هذا كان لكم جزاء وكان تعيكم مشكورا.